أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في برنامج وعي ومع شريكي في البرنامج الشيخ سلطان العميري المحاضر بقسم العقيدة في جامعة أم القرى والشيخ عبدالله العجيري مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث. حديثنا في هذه الليلة الماتعة عن مفهوم الدولة المدنية. الحديث عن يعني مدنية الدولة والدولة المدنية هو من الأحاديث والنقول من المصطلحات والألفاظ الشائعة اليوم في كافة وسائل الإعلام. الحديث عن مفهوم الدولة المدنية، الدولة التي تعتبر في مصاف الدول المتقدمة والدول التي في يعني مقدمة الدول المتقدمة حضاريا. فالمصطلح طبعا نحن طبعا لن نتعرض له كيعني تحليل وتشخيص وتفسير لكيفية توظيفه في الواقع بقدر ما نريد أن نسبر هذا المصطلح ومراحل تشكله والموقف الشرعي منه، ولا بس أن نعرج على بعض التطبيقات الخاطئة أو غير السديدة في الميدان الفكري العربي المعاصر، ولكن نستهدف أولا قبل كل شيء الحديث عن هذا المصطلح الذي يشيع اليوم في كافة وسائل الإعلام. إذا تحدثنا عن مفهوم الدولة يعني هو مصطلح مكون من جزئين، الدولة والمدنية. طبعا لفظ الدولة يراد به في الغالب مجموعة من الأفراد لهم شخصيتهم الاعتبارية والمعنوية ولديهم نظام أو حكومة تحكمهم ولديهم استقلال سياسي. مصطلح المدنية هو مصطلح يعني جذاب لدى الناس ويعبر عنه سواء في اللغة أو حتى في نقول في المخيلة الشعبية والفكرية الموجودة اللي تدار عبر وسائل الإعلام من قنوات فضائية وكتب وغيرها. يعبر بالمدنية في مقابل البداوة. المدنية هي يعني العيش في المدينة وفي يعني وسط الحضارة والعمران، بخلاف البداوة التي تعكس عدم نقول التمدن وعدم استخدام وتوظيف العديد من الأدوات التقنية والمادية المتقدمة سواء في مجال يعني التعامل البشري أو في العلاقات الإنسانية أو في يعني في القطاع العمراني للمدن. فيعني إن كانت المراد بالدولة المدنية لدى بعض الناس كما يفهم أنها دولة متقدمة في الجانب العمراني، فقطعا هذا لا يتعارض من الإسلام مع الإسلام بأي شكل من الأشكال، بل هو مما ينبغي أن يبادر إليه متى ما كان ذلك يعني مباحا وجائزا، وهو الأصل كذلك. يعبر في بعض الأحيان بلفظ المدنية في مقابل العسكري، يقال شخص مدني وشخص عسكري. وفي المخيلة نقول السياسية والفكرية المعاصرة اقترنت الحكم بالانقلابات العسكرية بالقمع والاستبداد والدماء، وبالتالي يعبر دائما عن المدني مقابل العسكري بأنه أكثر ديمقراطية وأكثر رعاية لحقوق الناس وحقوق الأفراد، وبالتالي يصبح المدلول الإيجابي لمصطلح المدني أو حكومة مدنية أنها ضد العسكرية. لكن ليس كما سيأتينا الحقيقة أن مفهوم الدولة المدنية اللي يتداول والموجود في الفكر الأوروبي وفي المحافل الدولية لا يقصد به بضد العسكري فقط، بل له مدلولات ستأتينا تباعا. المفهوم الثالث اللي يعني يعبر في أحايين كثيرة عند الحديث عن الدولة عن كلمة المدنية مقابل الدينية، وهذا يطرح في جانب العلوم، يقال علوم دينية وعلوم مدنية تعتني بشأن الدنيا، وهذا موجود في لاسيما في يعني نقول في الحقول المعرفية الغربية وفي الجامعات الغربية التي دائما ما تقسم العلوم لعلوم في بعض نقول المسارات علوم دينية وعلوم دنيوية، وقد يعبر العلوم الدينية وقد بأنها علوم إنسانية طبعا لدى الغربيين. ويبدو أن هذا المصطلح الثالث والمعنى الثالث هو الأصل، هو الأصل في معنى الدولة المدنية. والمصطلحات الأخرى يعني هي تابعة له في الظهور، وأصبح هذا المصطلح يطلق إن صح التعبير هذه الإطلاقات الثلاث، إما في مقابل كما ذكر الشيخ وليد مقابل البداوة، أو في مقابل الدولة العسكرية، أو في مقابل الدولة الدينية بالمفهوم الموجود في يعني كان أنا ذاك في الغرب. ويبقى إني أعرف رأي الشيخ وليد في الموقف من الدولة المدنية بمعنى الدولة ضد أو مقابل الدولة العسكرية. نحن بينا إن كان المراد بالدولة المدنية ما يقابل البداوة قلنا ما في مشكلة. طيب إذا كان الدولة العسكرية يعني في نقول في مجال العلوم السياسية لا أعرف تعريفا له محددات يعني فكرية واضحة، بقدر ما هو يعني في اقترنت صورة يعني نقول الانقلابات العسكرية بالنظم غير الديمقراطية خلاف الدولة المدنية اللي هي دول لا يمكن أن نقول ديمقراطية. من خلال النظرة الشرعية يعني وصف كون الشخص الحاكم هذا عسكري أو مدني ليس وصفا مؤثرا في الحكم في الجانب الشرعي. أي في الجانب الشرعي يعني نتكلم من الجهة الشرعية ليس وصفا مؤثرا. الوصف المؤثر هو اتصافه بالصفات المطلوبة شرعا وعدم ذكرها العلماء في شروط الإمامة وما إلى ذلك ليس منها العسكري والمدني. نعم هذه يعني هو بس من باب توضيح المصطلح. حقيقة من يتأمل في السياق التاريخي لمصطلح الدولة المدنية سيأتي سيجد أنها ردة فعل طبعا للدولة الثيوقراطية أو الدينية في السياق الأوروبي، فلا يستطيع الإنسان ربما أن يستوعب مفهوم الدولة المدنية اللي يشيع اليوم في وسائل الإعلام وتداوله الصحف والقنوات والألسن إلا حينما يعني يتأمل في السياق الأوروبي، لأنه مفهوم الدولة المدنية جاء الشيخ عبد الله كردة فعل وليهن الشيخ سلطان كردة فعل عن الدولة الدينية الثيوقراطية الاستبدادية التي حكمت أوروبا قرونا متطاولة. أظن أن الدولة الثيوقراطية لها عدة يعني نظريات ولها عدة صور وأشكال. جميل. الـ يعني من قبيل بضده تتبين الأشياء، ومن الضروري لمعالجة مفهوم الدولة المدنية أن يعالج الإنسان المفهوم المقابل له مفهوم الدولة الدينية. وطبعا يشكل الحديث عن الدولة الدينية أهمية خاصة في الوطن العربي والوطن الإسلامي مركزية الدين في حياة المسلمين. وإذا كانت النظم الآن النظم الحكم الغربية حقيقة هي دول لا دينية دول علمانية فلها موقف معين، لكن في ظل الشعوب مسلمة تتدين بدين الإسلام وترى ضرورة أن يكون ثمة نمط من نمط العلاقة بين الدولة وبين الدين، لا تشك أن الحديث حول هذه القضية في غاية الأهمية. طبعا من الأشياء اللي أعتقد أنه مهم التنبه لها أن في حال من حالات الترحل الإصلاحي من محيط وبيئة معينة ذات صبغة وذات مدلولات معينة مترحلة بيئة، وظن جزء من الإشكالية اللي ذكر الشيخ وليد في تباينات مفهوم الدولة المدنية عائد جزء منها لهذا الاعتبار، أن انتخب مصطلح من الفضاء اللغوي العربي للتعبير عن مصطلح غربي. ثم وهذا المصطلح له مدلولات في اللغة وبدأ في الإطار الشعبي والإطار الإعلامي العام أحيانا. وأذكر يعني حتى أحد يعني أذكر أحد طلبة العلم سؤال ما رأيك في الدولة المدنية، فقال لا شك أن الإنسان مدني بطبعه، فتلاحظ الحين تداعى لنا المعنى هذا وبدأ يسترسل في الحديث حول هذه القضية. لا شك أن مفهوم الدولة المدنية له مفهوم خاص وهو المفهوم متداول الفضاء الأكاديمي الفضاء السياسي في الطباع المواثيق، مفهوم محدد مفهوم محرر وله أسس وليس بذلك الغموض. والدولة الدينية المفترض أن يكون كذلك، لكن الترحل الإصلاحي خلق إشكاليات حقيقية خلق إشكاليات. ولذا من الأشياء المتعلقة بالمجال الترجمة عمليا في الدول الغربية لا يعبرون عن الدولة الدينية بريليجن ستيت، ريليجن معناها دين وستيت معناها دولة، ما يعبرون بهذا التعبير، يعبرون بالتعبير اللي هو ثيوقراطية ثيوكراسي، يقولون ثيوكراسي يستخدمونه، فهو يعني مصطلح له مدلول في فضائهم الخاص. لما جاء يترحل لم يترحل اللفظ اللاتيني خلينا نقول الثيوقراطية، وصار الآن تستطيع التعبير بالثيوقراطية وتداول مصطلح الثيوقراطية بقدم الاسترخاء، صرت الآن في مواجهة مع الدولة الدينية اللي يفرض الآن بعدها سؤالات طيب في التصور الإسلامي الدولة إيش طبيعتها. طيب عودا إلى قضية طيب ما هو مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية وليس الدولة الدينية في السياق الأوروبي أو في السياق العالمي في السياق يعني لأن بعدين يعني وجدت صور لأن بيتحرر بعدين موقف من الدولة الدينية وعلاقة الإسلام بالدين والمعطيات هذه، هل الدين مكون مكونات الدولة ولا ليس مكونا، هذه كلها معطيات سيأتي معالجتها. لكن مفهوم الدولة الثيوقراطية مفهوم الدولة الثيوقراطية له تجليات ممكن يقول عدة تجليات في التاريخ الإنساني البشري. أهم التجليات اللي يستطيع الإنسان ملاحظتها وإحصائها ويتحدث عن هذه القضية ثلاث تجليات أساسية. التجلي الأول الطبيعة أو خلينا نعبر بهذا التعبير الحكم الإلهي المباشر، الحكم الإلهي المباشر يعني الطبيعة الإلهية للحاكم. في مر في السياق الإنساني البشري حضارات معينة كان يعتقد أن القائمين في أنظمة الحكم الذي يقف على سدة الحكم هو إله، هو إله يحكم الناس بشكل مباشر. وهذا تجلت في التاريخ البشري في مثلا في الفرعونيات على سبيل المثال في مصر وما علمت لكم من إله غيري، هذا حكاية محكية في القرآن الكريم. وعندك في بعض أنظمة الحكم البيزنطية واليونانية، وإلى عهد قريب اليابان كان اليابان قبل الحرب العالمية الثانية، والدولة العبيدية اللي تسمى الفاطمية، الدولة الفاطمية بعضهم لا من الطرائف اللي ذكرنا على ذكر الدولة الفاطمية الدولة العبيدية، ان بعض خلفاء العبيديين ادعى هذه الدعوة وكذا. ومن الطرائف اللي حصلت ان احد الخلفاء صعد على المنبر ليخطب يوم الجمعة، فوجد على المنبر رقعة، وجد رقعة مكتوب فيها بالظلم والجور قد رضينا، بالظلم والجور قد رضينا، وليس بالكفر والحماقة، إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا صاحب البطاقة، لأنه ادعى دعوة معينة هو إله وكذا، إنه يعلم الغيب ويحكم الناس باعتباره إلها، فقال له يعني بالظلم والجور قد رضينا وليس بالكفر والحماقة، إن كنت أعطيت علم غيب فقل لنا صاحب البطاقة. فشاهد أن هذا التجلي الأول لما يتعلق بالدولة الثيوقراطية أو الدولة الدينية تجوزا مع المرحلة هذه من النقاش. التجلي الآخر الحق الإلهي في الحكم، الحق الإلهي في الحكم المباشر، يعني بمعنى ان الذي يهب هذا الإنسان حقية انه يحكم الناس، يستمد سلطته ويستمد سيادته من حكم الله عز وجل، من الله مباشرة، لا يستطيع ان يحاسبه. أيوه، فهو طبعا لا يدعي انه هو إله، لكنه يدعي يعني ان حق وان الله نصبه حاكما، نصبه حاكما بشكل مباشر. هذا التجلي الثاني، وبالتالي انبنى على هذه القضية عدة معطيات. المعطى الاول انه لا يدعي انه إله، المعطى الثاني انه يقول ان سلطته مستمدة من الإله، والمعنى الثالث الذي ذكرته أنه ليس ثمة حق لأحد أن يسائله، أن يراجعه، أن يعترض عليه باعتبار أنه يسمد أن يعترض عليه فهو يعترض إرادة الرب. وهذه تجلت في التاريخ الإنساني البشري في بعض أنماط دولة الكنيسة، في بعض فترات الحكم الملكي الفرنسي وغيرها. التجلي الثالث الحق الحكم الإلهي غير المباشر، وهو يقترب شيئا ما، يقترب شيئا ما مع التصور الثاني، والأثار مترتبة على التصور الثاني مترتبة على التصور الثالث. لكن الفارق أن هنا في حالة من حالة الاعتراف الذي نصب هذا الحاكم ليس هو الإله بشكل مباشر، وإنما البشر هم الذي نصبوه، لكن هؤلاء البشر لم يكونوا في طوعهم واختيارهم إلا أن ينصبوه، ليس من جهة يعني خلنا نقول الطوع والاختيار من جهة الإرادة أنهم مريدين وغير مريدين أو مكرهين وغير، لا، المعطى أنهم مجبورين، أنهم مسيرين. ومن هنا أتت قضية أن الإله هو الذي نصب هذا الإنسان حقيقة. في من من من من التجليات طبعا اللي تحدثون عنها يعني كمعبرة واجهة للدولة الثيوقراطية في تاريخ الفكر الأوروبي، دولة الكنيسة وبعض أنماط الحكم في دولة الكنيسة الثيوقراطية تستمد مشروعيتها من يعني بحسب كتبهم المقدسة. وتجد يعني عبارات لبعض كبرائهم، تجد مثلا في رسائل بولس أعطاء هذا الحق للكنيسة في قضية تصرف الحكم وغيرها من نصوصهم اللي يعتبرها مقدسة. والسياق الآخر بعض يعني أنظمة الـ يعني نستطيع أن نعبر عنها بعض أنظمة الحكم الملكية الإلهية اللي تستمد يعني قدرا من هذا الطابع اللي تحدثنا عنه. يعني معظم طبعا السياق التاريخ الأوروبي كان ينطبق عليها النظرية الثانية والثالثة اللي ذكرها الشيخ عبد الله، وبالتالي عانى الأوروبيون كما ذكرنا مرارا في حلقات البرنامج من القمع والظلم والاستبداد والاستعباد بسبب هذه النظرية. فأصبح مفهوم الدولة الثيوقراطية بهذا المعنى أن الله عز وجل إما قد أوكر مباشرة أو بشكل غير مباشر ويتولى القساوسة أو الكنيسة كما يقال الترشيح والبيان، بكل الأحوال هذه الصورتين ألقت بكلكلها على الشعوب الأوروبية قرون متطاولة، وعاشوا فيها يعني سنوات يعني من عقود متطاولة من التخلف وما إلى ذلك. يبقى في تحديد الموقف الشرعي، الموقف الشرعي من الدولة الثيوقراطية في الفكر الأوروبي، أو لنكون أكثر دقة موقف الإسلام، ما هو التصور الإسلامي الصحيح في حكم هذا النمط ومن أنظمة الحكم اللي عاشها الأوروبي. بعض الدارسين من الـ من الـ من الغربيين نظروا في في في بعض في أحكام الشريعة السياسية، فلما وجدوا الإسلام يعني يجعل للحاكم أن الطاعة إلا في غير معصية الله، قال إن الدولة في الإسلام دولة ثيوقراطية. لكن في الحقيقة نحن إذا رجعنا إلى إلى إلى إلى المبادئ الإسلامية في التعامل مع الحاكم نجد أن الحاكم في الإسلام ليس له أي بعد إلهي، يعني هو لا يتولى الحكم باعتباره مثلا مولى من الله عز وجل اللي هو المبدأ الجبري، أو أنه يعني مختار من الله، أو أن له بعد إلهي. إنما الحاكم في الإسلام هو عبارة عن نائب عن الأمة، هو وكيل للأمة في إدارة شؤونها، والطاعة الواجبة له ليست واجبة له لأنه يعني نائب عن الله، وإنما لأنه قائم على الدين، فإذا هو محكوم، أو هذه الطاعة محكومة بهذا بالدين، فإن خالف الدين لا طاعة له، وإن يعني أمر بمعصية الله فلا يطاع. فالحاكم إذن في الشريعة يعني ليس له هذه الأبعاد الدينية الموجودة في التأليهية. وهم يعني من من من من نسب إلى الإسلام بأنه يقول بالدولة الثيوقراطية هو لاحظ البعد الذي فيه وجوب الطاعة للحاكم، وأراد أن يضخم هذا البعد حتى كأنه هو البعد الموجود في الحالة الغربية أو في الحالات الأخرى الموجودة من صورة الدولة الثيوقراطية، والأمر ليس كذلك أبدا، مختلف تماما يعني من جهة التولي إن صح التعبير. وإن أردنا أن نحرر يعني الجواب في الموقف من الدولة الدينية أو ما يسمى بالدولة الدينية، يمكن أن نقول إن أريد بالدولة الدينية أي الدولة التي تلتزم بالدفاع عن الدين وبتنفيذ الدين وبتطبيقه في الواقع، فالدولة في الإسلام دولة دينية بهذا الاعتبار، لأن الدين فيها مكون أساسي من مكوناتها. وإن أريد بالدولة الدينية اللي هو الثيوقراطية أي أن الحاكم فيها له بعد إلهي بالصورة التي ذكرها الشيخ عبد الله، فالدولة في الإسلام ليست كذلك. نعم هناك بعض الاتجاهات والفرق الضالة سواء كان في الفاطمية أو بعض عند الرافضة لديهم هذا البعد الإلهي، ولكن هذه تبقى يعني رؤية قاصرة، وهي لا تمثل إلا طيف قليل من الأمة على هامش الأمة، ترى على مر التاريخ. الأصل المقرر في كتب يعني أهل السنة وعلماء الأمة على خلاف ذلك تمام، بل يعني أقوال الصحابة والنصوص النبوية التي وردت في هذا الباب كلها تؤكد بأن الحاكم ليس له أي بعد إلهي، وإنما هو مجرد يعني نائب عن الأمة أو وكيل عنها. في من المعطيات المؤكدة المعنى اللي ذكرها خصوصا استعراض منظومة التشريعية المتعلقة في أبواب السياسة الشرعية والعلاقة مع الحاكم، يعني قضية عدم إصباغ العصبة على الحاكم هذه قضية أصيلة ومبدئية، وبالتالي من الآثار المترتبة عليها أن لا طاعة المخلوق في معصية الخالق إنما طاعة المعروف، بالتالي تفترض الشريعة حالة يمكن أن يقع فيها الحاكم بالأمر بمعصية الله عز وجل فلا يطاع. مثلا من الأحاديث النبوية أن الدين النصيحة، قلنا لمن رسول الله، قال لله والرسول وكتابه، فبالتالي لنا حق القضية التعبير عن رأي، هذا يمكن عبرنا عن المعنى. من الأحاديث اللي أعتقد جميلة ومفصلية ومركزية في تخليق حالة الفرق بين الدولة الدينية في التصور الغربي وبين التصور الدولة في الإسلام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب بعض الصحابة قال وإنك إذا أتيت أهل حصن فطلبوك أو فحصرتهم فطلبوك أن ينزلوك أن ينزلوا الحكم الله ورسوله، فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري وتصيب فيهم حكم الله ورسوله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وبالتالي ليس ثمة مجال في التصور الإسلامي أن يدعي أن هو يعني هو ينفذ أمر الله عز وجل، أو أنه هو يجتهد في إصابة مقصود الله. النصوص في هذه القضية متواترة، يعني ليس نصا يمكن أن يقفز أو يضعف أو كذا، هي نصوص متواترة مستفيضة إلى درجة أنها تؤسس لمبدأ، وليس تؤسس لحكم شرعي بسيط، وإنما هو مبدأ أساسي يعني ثابت بهذه القطعية. لكن اللي خلق حالة الإشكال أعتقد اللي هو قضية أن وقع المجتمع الغربي في ثنائية الدولة الدينية والدولة المدنية، كأن أنت أمام خيارين، هل الدولة تكون دينية أو تكون لا دينية، وليس ثمة خيار ثالث. في التصور الإسلامي ثمة صلة وثمة علاقة بالدين، يمثل حالة مكونة للتصور الدولة، وبالتالي هنا تخلقت الإشكالية في المنظومة الغربية وفي حتى بعض المنظومات العلمانية في الوطن العربي، حيث تصوروا أن كون الدين مكون داخل في إطار الدولة هذا يعني بالضرورة أن هي دولة دينية، وبالتالي يصبغ عليها كافة الإشكاليات وكافة الانحرافات المتعلقة بالدولة الدينية في ضوء التصور. نخص من مما ذكرنا أيها الإخوة أنه مفهوم الدولة الثيوقراطية في التاريخ الأوروبي غير شرعية في الإسلام ولا يدعو الإسلام بأي حال، بل هو من يعني رفضها وإنكارها مما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأنا أعتقد أنه في كثير من نقول المنتج الفكري والإعلامي في العالم العربي يعبر في بعض الأحيان عن الدولة الإسلامية ومفهوم الدولة في الإسلام بالدولة الثيوقراطية كنوع من التنفير ونوع من التشويه ونوع من رفض هيمنة الوحي وهيمنة الشريعة والدعوة للعلمانية. فيحاول دائما تلاحظون حتى في بعض رسومات الكاريكاتير حتى في بعض الروايات يحاول أن يصور مفهوم سيادة الوحي في الدولة الإسلامية كما سيأتينا أنها مشابهة لسيادة الكنيسة في التاريخ السياق الأوروبي، وهذه مغالطة واضحة وفجة يعني ومواطن خلالها من الأهم يعني واضحة وضوح الشمس لمن تأمل سواء في السياق التاريخي الأوروبي أو تأمل في التصور الإسلامي عن الدولة الإسلامية. من يتأمل في مفهوم إذا كان الإسلام يعني رفض مفهوم الدولة الدينية، فالسؤال الذي يعني يطرح ويعني يطرح على الدارسين كيف استطاع الغربيون في وسط الدولة الثيوقراطية التي يعتبر الحاكم نائبا عن الإله هو إله في بعض الأحوال وأسقطها في وادة الاستبداد والتخلف، كيف استطاعت أن تتحرر من مفهوم الدولة الثيوقراطية؟ الحقيقة أن الأوروبيون عاشوا يعني 10 قرون مظلمة متخلفة، ثم بعد احتكاكهم بالعالم الإسلامي بدأوا في نقول التحرر من هذا، وهذا التحرر من مفهوم الدولة الثيوقراطية كان تحررا تدريجيا عبر عقود متطاولة. يعني كانت أولى الخطوات التي يعني كانت نحو تحرير نقول الشعوب المسيحية في أوروبا من طغيان الدولة الثيوقراطية اللي طرحوا ميكافيلي عن في الأمير، وهو عن يعني نستطيع نقول ميكافيلي طرح نزع المكون أو البعد القيمي والأخلاقي عن ممارسة السياسي. يعني فهذه من أهم المكونات التي يعني جعلت الأوروبيين يتحررون من أي منظومة منسوبة للوحي ولو باطلا تحكمهم. ثم يوقي شعار الشهير الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، وهو طرح والعجيب من الشيء طرح حتى قضية يعني اختيار الحاكم عن طريق يعني عن طريق الشعب، أن الشعب يختارون من يحكمهم. جاء بعده جان بودان. جان بودان استطاع أن يخرج فكرة السيادة، السيادة كانت سيادة الكنيسة سيادة يعني أو الملك، فاستطاع أن يخرج فكرة السيادة سيادة الكنيسة ورجال الدين إلى نقول النطاق من سياق مسار الدين إلى السياق البشري، كانت هي الخطوة الثانية في التاريخ الفكري الأوروبي. جاء بعده توماس هوبز، وتوماس هوبز طرح قضية الانتخاب وأن الشعوب هي تنتخب من يحكمها، ثم تشكلت مفهوم الدولة المدنية اللي يريد الشيخ عبد الله أظن يعرض بعض أسسها، مفهوم الدولة المدنية بصورتها النهائية أو شبه النهائية طرحها جون لوك. جون لوك يعتبر هو الذي يعني استفاد من هذا التراكم، يعني لما حررت إرادة الشعوب من طغيان الكنيسة وحررت من أي مرجعية متجاوزة ومرجعية غيبية تحتكم إليها، ودعيت أو نقول دعي فيها إلى مبدأ الانتخاب، وأنه لم يصبح القساوسة ورجال الدين ما يختارون الحاكم، بل الشعوب هي التي تختار من يحكمها. جاء جون لوك وقدم نستطيع جمع كل هذه المكونات الفكرية وأسس مفهوم الدولة المدنية وأسسها الموجودة المعاصرة إلى حد كبير. بودنا أن نقف وقفات يسيرة حول أسس مفهوم الدولة المدنية، يعني أولها أظن مسألة المرجعية والسيادة ولا شك. والله هو يعني خلنا المقاربة يعني أعتقد أفضل مقاربة للمسألة هذه اللي هو تحديد الأساس المركزي اللي تنبثق عنه جملة من الأسس المحددة في الأخرى. الأسس المركزي اللي يستطيع الإنسان لما ينظر إلى مفهوم الدولة المدنية أن يلاحظه اللي هو أساس العلمانية. الدولة المدنية دولة علمانية، طبعا مفهوم دولة علمانية يعني دولة لا دينية. فنصحيح نقول الدولة المدنية وهي المقابل الموضوع، الدولة المدنية مقابل الموضوع الدولة الدينية، وبالتالي الدولة المدنية هي مساوية للدولة اللادينية الدولة العلمانية. وبالتالي انعكاسات هذه السمة المركزية وهذا الأساس المركزي الموجود في الدولة المدنية سينعكس على مختلف المحددات والتشريعات والمؤسسات الأخرى. يعني على سبيل المثال مثلا من الأسس التي تقوم عليه فكرة الدولة المدنية أنها دولة تعاقدية، طيب لما نتحدث عن مفهوم التعاقدية أن تنشأ العلاقة بين الأفراد وبين النظام السياسي عبر بوابة تعاقد معين، هذا التعاقد يعني كما عبر عليه مؤسس الدولة المدنية جون لوك اللي هو العقد الاجتماعي، ويكون بالتالي أن من أطراف التعاقد لا صلة بالبعد الديني مطلقا بالبعد التعاقد، وهذا أحد تجليات الحالة العلمانية في الطبيعة التعاقدية. مثلا من أنماط النمط المواطنة أو ابتنائها على المساواة بين الأفراد المنظرون تحت الغطاء ومظلة الدولة المدنية، لما تتحدث عن فكرة المواطنة في ظل الدولة المدنية، عن مفهوم المساواة، حقيقتها اللي هو تنحية كافة أنواع وأنماط الانتماءات غير الانتماء للوطن. طبعا الانتماءات يدخل في هذا الإطار بطبيعة الحال الدين. وبالتالي القضية المحورية والمركزية والمحددة، العلامة الفارقة في الدولة المدنية أنها دولة علمانية، وهذا يحدد كافة المسارات المتعلقة بطبيعة الدولة المدنية. نعم، لو دخل الإنسان أكثر تفصيلا قد يجد أن يضعون محددات أخرى، وبعض هذه المحددات قد تكون داخلة في إطر الوسائل، إطر الأدوات، مثل قضية الفصل بين السلطات على سبيل المثال. وهذه قضية فصل السلطات هي قضية متروكة خياراتها للأمة بحسب مصالحها وبحسب، يعني هي قضية واسعة، يعني ما يريد الإنسان يعطي انطباع أن كل ما يدخل تحت محددات وأسس وسمات الدولة المدنية بالضرورة قد يكون مرفوض من الإسلام. هذه نقطة ممكن تأتي، لكن أعتقد المحدد المركزي اللي يعبر عن حالة الإشكال في نظام الدولة المدنية اللي هو كونها دولة علمانية. لكن طبعا هو محدد ومؤثر في الموقف الشرعي من الدولة المدنية، لكنها ليست السمة الوحيدة. قد تكون الدولة علمانية ومرجعتها علمانية لكنها استبدادية وقمعية، فلا تصبح دولة مدنية بهذا الفكر. لا بد أن يكون فيها جانب التعاقد، وجانب الانتخاب الحر، وجانب المساواة والحريات. وأذكر بس مسألة العقد الاجتماعي، طبعا جان جاكوسو والمسك يمكن أن نخص نقول كل دولة مدنية علمانية، ولكن ليس كل دولة علمانية مدنية. جميل. هو نتيجة للضغط الهائل الذي يعني بدأ يضخ في بعد سقوط الاتحاد السوفيتي على العالم الإسلامي، الذي هو يعني ما خيار الديمقراطية. أنتم تعلمون إنه في حين كان العالم ليس وحيد الأقطاب، وإنما كانت فيها أقطاب متصارعة، كان الاتحاد السوفيتي يلوح به يعني كل قطب له يعني شعار يلوح به أو يفرضه على الآخرين. فكان الاتحاد السوفيتي يفرض شعار أو يرفع شعار العدالة الاجتماعية، وكان الغرب يرفع شعار الديمقراطية، الخيار الديمقراطي. فلما سقط الاتحاد السوفيتي سقط معه شعاره، فلم يبقى إلا الشعار الوحيد اللي هو شعار الديمقراطية، فأصبح هو الذي يعني يلح على في هذه الحالة أصبح كثير من يعني أصبح هذا السؤال ملح على المفكرين الإسلاميين خاصة المهتمين بالشأن السياسي. ودي شيخ سلطان أن نبحر بعد الفاصل نسير استاذنكم. أيها الإخوة والأخوات، نستاذنكم في فاصل قصير ثم نبحر مع الشيخ سلطان في بعض اطروحات المفكرين الإسلاميين حول مصطلح الدولة المدنية. قطوف الفكر دانية فأي يد ستجنيها أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في الجزء الثاني من الحلقة، وحديث عن الدولة المدنية، وحديث حول أطروحات بعض المفكرين العرب والإسلاميين حول مصطلح الدولة المدنية. كنت أقول قبل الفاصل يعني اختلفت مواقف الإسلاميين المهتمين بالشأن السياسي من هذا المفهوم اللي هو الدولة المدنية. وإن أردنا أن نحدد أصول المواقف يمكن أن نقول أنها اختلفت إلى ثلاث مواقف أساسية. الموقف الأول، من يرفض مفهوم الدولة قبل هذه المواقف، هم اتفقوا على أن هناك قدر من الدولة المدنية غير مقبول. أتكلم عن الإسلاميين الآن، لا أتكلم عن العلمانيين. هناك قدر من الدولة المدنية غير مقبول، مخالف الشريعة، ولكنهم اختلفوا في كيفية التعاطي مع هذا المصطلح وبعض تشكلاته أو بعض مكوناته. فمنهم من كان موقفه الرفض. طبعا ما هو المكون يا شيخ سلطان بسلمزة؟ المكون الذي اتفق الإسلاميون والفقهاء على رفضه، اللي هو المكون اللاديني هذا. نعم، اللي هو المرجعية العلمانية. بعد ذلك اختلفوا في الموقف. فمنهم من رفض استعمال أصلا الدولة المدنية، باعتبار أنه مكون يعني مكون من عدة أشياء لا يمكن الانفصال بينها. والذين رفضوا هذا يعني استعمال الدولة المدنية اختلفوا، فمنهم من قال لا نقول الدولة في الإسلام لا دولة مدنية ولا دولة دينية ثيوقراطية، لكن هناك ممن رفض الدولة المدنية استخدم قال لا الدولة في الإسلام هي دولة ثيوقراطية، وأشهرهم يكاد يكون الوحيد أيضا وحيد. اللي هو أبو الأعلى المودودي، نعم. صرح بأن الدولة في الإسلام دولة ليست دولة مدنية وإنما هي دولة ثيوقراطية، وكان يقصد يعني يقصد بأنها لها بعد ديني، نعم. ولا يقصد مطابقتها للنموذج الأوروبي أن الحاكم له بعد إلهي، إلهي، نعم. وإنما لها غرض إلهي، ولكن استخدم يعني المصطلح المقابل لهذا المصطلح. هناك موقف آخر وهو الذي قبل بمصطلح الدولة المدنية ولكن حاول أن يقيده، فقال الدولة في الإسلام دولة مدنية بمرجعية إسلامية، أو دولة مدنية بمرجعية إسلامية، فحاول يقيد هذا القيد حتى يعني يخرج من هذا الضغط ويخرج بهذه الرؤية المعتدلة فيما يراه. الموقف الثالث من أقلق فقال الدولة في الإسلام دولة مدنية هكذا بغير قيد، وعند التحرير في قوله تجد أنه لا يقصد أنها دولة علمانية، وإنما يرى أن العلمانية إن صح التعبير ليس يعني ليس مكونا أساسيا يمكن أن تنفصل، يعني يرى أن له منظومته التفسيرية الخاصة به، هذا هو المقصود، أنه أطلق من غير من غير من غير قيد. فهذه هي هذه المواقف الثلاث يعني التي يمكن أن ترجع إليها جميع المواقف. أنا أريد بس أن أحدد إيش السبب الذي جعل الإسلاميين يصلون إلى هذه النتيجة. السبب في الحقيقة هو ما يمكن أن نسميه وأشرنا إليه في حلقات سابقة، اللي هو السؤال الخطأ. لما طرح السؤال بطريقة خاطئة وهو ما هي الدولة في الإسلام، هل هي دولة دينية أو دولة مدنية، أصبح السؤال ذو خيارين لا ثالث لهما، فأصبح المفكرين ما عندهم إلا خيارين، فبعضهم رفضوا بعضهم قبلوا بعضهم استفصل. وكان في نظري الجواب الصحيح أن نقول يعني إن لا دولة مدنية ولا دولة دينية، وإنما نسك نحن مصطلحا جديدا إن صح التعبير، أو نعبر بتعبير آخر بحيث أن تكون أكثر استقلالية وأكثر يعني وضوحا في التعبير عن الأفكار. نعم، البعض طبعا يرفض المذهب الثاني ذكر الشيخ سلطان، حينما يقول دولة مدنية بمرجعية إسلامية، ويقول مفهوم الدولة المدنية أحد مكوناته الأساسية العلمانية، فكيف تقول دولة علمانية مرجعية إسلامية ما تأتي. لكن يقصد الشيخ سلطان أنه حينما قال مرجعية إسلامية أراد إخراج مفردة المفاهيم المتعلقة بالعلمانية. طبعا من ممكن الإضافات اللي رصد حالة الموقف الإسلامي من مفهوم الدولة المدنية ومصطلح الدولة المدنية، وهذا تلمسته أن بعض الشخصيات اللي تبدأ قدر من الحماسة في وصف الدولة الإسلامية بأنها دولة مدنية مع إجمالية المصطلح، مع إجمالية المصطلح المدنية، لا يمارس ذات الحماسة لما يريد وصف أو نفي وصف الدولة الدينية. يعني احنا امام مصطلحين كلاهما فيهم اشكاليات، الدولة الدينية فيها اشكاليات في توصيف الاسلام واطلاق القول بان الاسلام دولة دينية والدولة في الاسلام دولة دينية، وكذلك في المقابل الدولة المدنية. وبالتالي المفترض الذي يمارس فعل الاستفصال في الدولة الدينية ويطالب بتحرير الاصطلاحي يمارس ذات الدور في الدولة المدنية. لكن ملاحظ احيانا ان في حال من حالات الحماسه لتوصيف الدوله الاسلاميه بانها مدنيه على خلاف نتيجه للضغط الواقع الضغط، وطبعا ما النموذج القائم اللي تحقق به مصالح الناس على الاقل على المستوى الرفاه الدنيوي لا شك ان نموذج قد يكون ضاغط ونموذج مؤثر. نموذج مؤثر من المعطيات اللي يعني كذلك يعني، واعتقد ان اكثر اهميه من تحرير موقف الاسلاميين من الدوله المدنيه موقف الاسلام ذاته، ما هو موقف، ما هي الرؤيه الشرعيه للدوله المدنيه. طبعا لما نريد تحرير موقف الاسلام من الدوله المدنيه ضروري نستصحب المعنى ما بيقول ان المرجح اللي ذكرناه، لأن يعني كل سياق الحديث الآن قاعدين نتحدث أن المفهوم الدولة المدنية في ظل التصور الغربي له مفهوم واضح محدد تماما. نعم. هذا المفهوم المحدد في ظل التصور الغربي ما هو موقف الإسلام منه؟ ولسنا الآن بصدد تحرير حالة التداول الشعبي والإعلامي والبسيط لهذا المصطلح. ذكرت أن أحد الأسس تقوم عليه فكرة الدولة المدنية علمانيتها، وبالتالي ما في شك لما يريد الإنسان أن يفكك المضامين المندرج تحت مفهوم الدولة المدنية سيقف على مضامين معينة مشكلة من ناحية الشرعية. أهم الإشكاليات في إذا أردنا يعني حكاية على وجه المقابلة للأسس اللي قامت عليه وتأسس الدولة المدنية هي علمانيتها لا دينيتها، هي مساواتها المطلقة وعدم اعتبار نمط الانتماء الديني في ظل الأنظمة لوائح التشريعات، قضية الطبيعة التعاقدية، أصل مبدأ التعاقد في ظل الدولة اللي في التصور الإسلامي الدولة معتبر شرعا، الدولة الإسلامية دولة تعاقدية، لكن الإشكالية أن البعد العلماني قاعد يلقي على ظلاله على الطبيعة التعاقدية اللي تجد في ظل النظام السياسي في الدولة المدنية، وبالتالي هذه الإشكاليات. ذكرنا يمكن تعليق ونؤكد الشيخ وليد قبل الفاصل اللي هو بعض الـ نسهل المسألة نسميها بعض الأدوات بعض التقنيات بعض الآليات في الحكم المتعلقة بالدولة المدنية، مثل قضية الفصل السلطات، قضية الانتخاب، معطيات معينة مثلا منافات الدكتاتورية مثلا أو الأنظمة الشمولية الأنظمة السدادية، معطيات معينة قد تكون من الخيارات، بعضها قد تكون خيارات شرعية سائغة وبعضها قد تكون خيارات مناطة بالمصلحة الشرعية. هذا ما يتعلق بطبيعة النظامين. تبقى الإشكالية في التعاطي الاصطلاحي، تداول مصطلح ولفظة الدولة المدنية في الفضاء الفكري العربي الإسلامي. هل من السائغ أن الإنسان يستخدم هذا المصطلح في كتاباته في بحثه في درسه؟ هل يسوغ له شرعا أن يعبر عن الدولة التي تطلع عليها أن هي دولة مدنية في ظل حالة الالتباس الاصطلاحي اللي يتعلق بهذا المصطلح؟ هذه مسألة أعتقد أنه من الضروري مدارستها وتحليل محل النقاش فيها. أنا يعني في نظري أنه في هذه القضية وقضية الموقف من المصطلحات، أول قضية لا أول نقطة لابد أن نفرق بين المصطلح كلفظ وبين مضمون المصطلح. ففي مضمون المصطلح نستفصل في معناه، المعاني الداخل في هذه المعاني المندرجة تحته نستفصل من المعاني هذه هل هي موافقة للشريعة أو لا، عدم مخالفة للشريعة على النحو الذي ذكر الشيخ عبد الله. أما بالنسبة للمصطلح كلفظ فأيضا لابد أن نفرق هل هو يعني متعلق بقضايا توقيفية أو في قضايا اجتهادية غير توقيفية. فإن كان متعلق بقضايا اجتهادية توقيفية فإن الأصل ألا نعبر عن القضايا التوقيفية إلا بالألفاظ الشرعية، وأما فيما يتعلق بالقضايا الحياتية الاجتهادية فإن الأصل أن يعبر فيها بأي لفظ يدل على المعنى الصحيح. فليس يعني هناك مشكلة من حيث هذه الحيثية، ولكن في المصطلح من حيث الأصل يعني من حيث المصطلحات المتعلقة بالحياة الدنيوية الأصل فيها الإباحة، ولكن لا بد أن نراعي أمور أخرى. هل هذا المصطلح شعار لشيء أم ليس بشعار؟ أيضا المصلحة والمفسدة التي تتعلق باستعمال هذا المصطلح، يعني في مثلا المصالح فيما يتعلق بحفاظ على خصوصية الأمة أو غيرها فيما يتعلق بالدولة بمصطلح الدولة المدنية. المقصود أنه في الموقف من المصطلحات وخاصة المصطلحات المجملة لابد أن نستخدم هذه التقنيات التي يعني أشرت إليها اللي هو التفريق بين المصطلح كلفظ وبين المضمون، ثم المضمون له آلية في التعامل، والمصطلح لابد أن نفرق بين الباب التوقيفي وغيره وما يتعلق بالقضايا التي أشرت إليها. في نقطة من المهم الإشارة إليها وهي أنه لا بد من المدافعة المصطلحية، يعني نحن أيضا في حالة المدافعة مع الحضارات الأخرى لا بد أن نركز على المدافعة الاصطلاحية والمصطلحية بحيث أننا الأمة تستقل حتى في مصطلحاتها وتصل إلى حالة الاستقلال المصطلحي، ما يمكن أن نسميه بالاستقلال المصطلحي. ودائما الاستقلال لا يعني الانعزال ولكن يعني الانطلاق من الذات، الانطلاق من الذات في بناء التصورات. طبعا الذات عندنا لها مكونات كثيرة ومنها الدين. المقصود أنه لا بد في تحقيق الاستقلال أن نحرص أيضا على الاستقلال الاصطلاحي. والإشكالية أن هناك عدد من المفكرين الإسلاميين حرصوا على تحقيق هذا الاستقلال، ولكن الإشكالية التي وقعوا فيها أصبح هذا الاستقلال انفرادي، كل شخص يحاول أن يسك مصطلحات خاصة به. كان يفترض أن هذا مشروع أمة يقوم عليه مؤسسة أو يقوم عليه مجمع اللغة أو غيرها، بحيث أنه في كل قضية تطرح فكرية أو شرعية أو غيرها وافدة من أي حضارة يمكن أن يسك لها مصطلح بحيث أنه يحقق الاستقلال المصطلحي في الفكر الإسلامي والفكر العربي. كما ذكرت أن هناك مفكرين كثيرين شعروا بذلك ولكنهم لم يحققوا شروطه فوقعوا في الانفراد الاصطلاحي وأصبحت يعني ضوضاء صح التعبير وصخب وزحمة كثيرة من المصطلحات الخاصة الموجودة في أحد التحديات الكبرى. تفضل في شيخ صلاح. صحيح، لكن ما حيلة الفقيه أو المفكر الذي لا يملك من أدوات الإعلامية والسياسية وحتى الاقتصادية التي تمكنه من ذيوع وهيمنة مصطلحات الشرعية؟ إشكال بصراحة أن الغرب حينما سك هذه المصطلحات بحمولته الفكرية لم يكتفي يعني بفضائه الخاص، بل عممها عبر منظومته الإعلامية أو أمبراطورية الإعلامية التي تهيمن على العالم، بل وضمنها المواثيق الدولية في النظام الدولي، فأصبحت لا هنا ليس هناك دول في الكرة الأرضية تنضم إلى هذه المنظومة الدولية حتى تسلم بشكل أو بآخر، وقد تتحفظ لكنها في المجمل ستسلم بهذا المفهوم الغربي. يعني هناك أدوات القوة بصراحة، يعني هناك في الأخير أدوات السيطرة والقوة، لكن لا شك أن الخطوة الأولى أن سك مصطلحاتنا المعبرة عن ذاتنا عن هويتنا، لكنها ليست كافية لأنها تبقى نخبوية وتبقى في زوايا على هامش المشهد بسبب ضعف أدواتنا العلمية، ضعف هيمنتنا الحضارية. فأنت لا تستغني يعني عن القوة، والغرب كما ذكر الشيخ عبد الله في حلقة ماضية حقيقة أنه لم تهيمن يعني مصطلحاته بسبب جاذبيتها، وإن وجد فيها بعض الجوانب المضيئة فعلا بقدر ما هي مفهوم القوة والسيطرة والهيمنة. وليس المطلوب منا فقط أن نسك المصطلحات النابعة من الذات، وإنما أيضا أن نسعى إلى نشرها. نعم. وهذا أيضا يعني واجب آخر مكلف جدا. نعم. يعني نخلص من هذا، يعني من يعني كما فهمت من الحوار بأنه مفهوم الدولة المدنية كخلاصة يندرج تحته مفردات مفاهيمية عديدة، من هذه المفردات ما هو مصادم لأصل الشريعة اللي هي المرجعية العلمانية، اللي فكرة السيادة اللي وجدت لدى الغرب. المقصود لدى الغرب السيادة للشعب، أي أن للناس أو للبرلمان أن يشرعوا كل قوانينهم وأنظمتهم وتشريعاتهم، وبالتالي تنحية كل عقيدة أو مرجعية متجاوزة، يعني تنحية الوحي عن عن عن حكم حياة الناس. فإذا عندنا الدولة المدنية وتحتها عدة مفردات مفاهيمية، عندنا المرجعية العلمانية، عندنا فصل السلطات، عندنا الانتخاب، عندنا المساواة، عندنا التعاقد. إذا هناك مجموعة من المفردات المفاهيمية، بعضها مصادم للدين، بعضها مما أباحه الدين، بعضها مما وجد في في في الإسلام، قضية يعني رضا الأمة، يعني وجوب رضا الأمة لاختيار من يحكمها ويكون معبرا عنها. فهنا يعني الإشكال. طبعا أنا أخلص من هذه النقطة لأقول إنه مفهوم السيادة أو المرجعية العلمانية اللي ذكرتوها مشايخ في في في ظل الدولة المدنية لا يمانع، لا يمانع من أن تكون النصوص الدينية حاكمة للشعوب، لكن ليس بسبب كونها صادرة عن رب أو إله أو وحي، وإنما تكتسب إلزاميتها ومشروعيتها من كونها صادرة عن البرلمان والشعب. فليس هناك يعني لدى الغرب النظرية العلمانية هي نبذ مرجعية الوحي كإلزام للشعوب وللأمة، ولكن حينما تأتي الشعوب بقانون وثني أو قانون إسلامي أو قانون مسيحي لا يكتسب هذا القانون وهذا النظام صفة الإلزام والتشريع إلا حينما يصوت عليه البرلمان والشعب. هذا طبعا مصادم لأصل الشريعة، ويصدق في قول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، شيء حرمه الله عز وجل ومنعه. مجرد أن تترك للناس حق أن يحلوه وهو حرام حرمه الله أو يحرمه وهو حلال، هذا يعني اجتراء واستدراك على الله وعلى شريعة الله تبارك وتعالى. لكنه المقصود والشاهد أريد أن أدلف إليه أن فكرة الدولة المدنية العلمانية في الغرب لا تمانع من تمرير قوانين مصدرها الدين، لكن بشرط أن يكسبها صفة الإلزام وصفة القانون هو تصويت الشعب. يعني سأذكر هنا نقل يعني نقلين مهمين لفلاسفة الدولة المدنية. توماس هوبز يقول في أحد كتبه، يقول إن الكتاب المقدس لا يصبح قانونا إلا إذا جعلته السلطة المدنية الشرعية كذلك. يعني الكتاب المقدس ما يكون قانون واضح حتى يصوت الشعب عليه. سبينوزا يقول في رسالته رسالة الضوء عن الدين، يقول إن الدين لا تكون له قوة القانون إلا بإرادة من له الحق في الحكم، اللي هو طبعا جاء عن طريق الانتخاب. أنا أقول هذا الملحظ لدى دعاة الدولة المدنية وفلاسفة الدولة المدنية يرد في الساحة الفكرية العربية على فريقين. الفريق الأول فريق بعض العلمانيين العرب والليبراليين العرب، الذين حينما يعني يتم تمرير قوانين ونظم عبر آلية ديمقراطية وعبر تصويت الشعب يرفضونها بحجة أنها من الدين. فنقول حتى فلاسفة الدولة المدنية وفلاسفة العلمانية في الغرب لا يمانعون في أي مادة دينية بشرط أن تكون يعني تكتسب صفة الإلزام من تصويت الشعب. العجيب أن النخبة الليبرالية العلمانية في سوادها الأعظم في العالم العربي والإسلامي ترفض أي بند مصدره الدين ولو صوت عليه 60 أو 80 أو 90% من الشعب. فهم الحقيقة يعني استبداديون بالمعيار الغربي وكافرون بالدولة المدنية بالمعيار الغربي. وتوماس هوبز وسبانوزا لو عاشوا اعتبروا يعني الدولة المدنية بريئة من معظم النخبة الليبرالية في العالم العربي. الفصيل الآخر اللي يمكن أن نوجه إليه الخطاب هي شريحة مما يسمى الاتجاه العقلاني الإسلامي أو اتجاه التنوير الإسلامي، اللي يعتقد أن حكم الشريعة الإسلامية هو في حقيقته مفهوم الدولة المدنية، وأن الشريعة لا يجوز أن تحكم إلا إذا صوت الشعب على اختيارها، وأما الشعب إذا رفض الشريعة فمن حقه ذلك. فالحقيقة أنها ليس هناك فرق، يعني هذا المفهوم الذي يطرحونه مطابق تماما لمفهوم الدولة المدنية العلمانية لإطراح الغربيون. فدل ذلك على أن مفهوم سيادة الأمة بالمفهوم العلماني اللي يطرح لدى بعض التنويريين العرب مطابق تماما للمفهوم العلماني الغربي. طبعا يعني من نافلة القول أن نقول إن التصور الإسلامي مبني على أن فكرة السيادة يعني يلخصها بعض المفكرين الإسلاميين بقولهم السيادة للشريعة أو للشرع والسلطان للأمة. فللأمة أن تشرع كل ما تشاء فيما عدا الدائرة المنصوصة من أحكام الوحي اللي ذكر الشيخ سلطان الدائرة التوقيفية. فنحن نقول أن ما أباحه الله فهو مباح لكونه صادر من الله تبارك وتعالى ولأنه إنه وحي معصوم ولا يفتقر ولا يحتاج إلى تصويت البشر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيما عدا محكمات الوحي هناك دائرة واسعة في حياة البشر للناس وللشعوب أن تبدع فيها وأن تشرع فيها ما دام أنها غير مخالفة لشريعة الإسلام. مما يزيد في تجلية الموقف من الدولة المدنية اللي هو عقد المقارنة إن صح التعبير بين الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية اللي نحن أفضنا فيها وبين الأسس التي تقوم عليها الدولة في الإسلام. تأذن لي لما الشيخ ذكر قضية أعتقد التعليق عليها قبل ما ندلو في قضية تحديد أسس الدولة. الدولة إيش؟ الدولة الإسلامية. أنا دور مصطلح. ما شيخ ما قال الدولة. سكت كذا وقلت يعني أخم من الدولة الإسلامية. أظن جزء من الإشكالية في الفصيل الثاني نتكلم عنه الشيخ عائد إلى عدم التمييز والفرق بين سؤالين مهمين في تحديد موقع الشريعة من الدولة. السؤال الأول لماذا نطبق الشريعة في ضمن النظام السياسي الإسلامي وكيف نطبق الشريعة في ضمن النظام السياسي الإسلامي. يعني بمعنى إن أيوة من الطبيعي ما لم تتوافر إرادة بشر أن يطبق حكم الله عز وجل في الأرض فلن تطبق حكم الله عز وجل في الأرض. نعم شريعة الإسلام ليست يعني كما يعبر بعضهم كائن يمشي على القدمين يطبق نفسه بنفسه مثل ما قال علي بن أبي طالب بالخوارج قل يا كتاب الله انطق ما لا ينطق بذاته وإنما يتكلم بالقرآن الرجال. فهذا هو متعلق بسؤال الكيفية كيف نطبق شرع الله عز وجل ضمن أدوات وضمن تصرفات الإنسانية البشرية. لكن إذا سئلت الأمة لماذا تطبقون شرع الله عز وجل هنا يحصل حالة التمايز بين الخطاب السلفي الخطاب الشرعي في التعاطي مع إجابة هذا السؤال وبين الخطاب التنويري اللي ذكر الشيخ. لما نسأل التنوير لماذا تطبق شرع الله عز وجل ينبغي عليه أن يقول في ضوء الرؤية المسبقة اللي طرحت أن يطبق شرع الله عز وجل لأنها إرادة الشعب يعني إرادة الشعب. لكن في ضوء التصور لماذا أطبق شرع الله عز وجل لأنها إرادة الله عز وجل لأنه مطلوب الرب تبارك وتعالى وبالتالي تخليق حالة التمايز. يعني حتى هذا حكم سائر وما أدري مبعث حالة التوهم متعلقة بهذه القضية. هذا وضعية متعلقة بسائر الأحكام التكليفية. لما تأتي إلى إنسان الصلاة يأمر الله عز وجل بها الصلاة ليست كائن يمشي على قدمين تحتاج إلى مصلي من أجل أنه يصلي جيد. لكن لماذا تصلي يا مصلي يصلي تطلب من رضا الله عز وجل لأن الله عز وجل الأمر بذلك، وهذا حكم أعتقد أنه سائر في كافة كافة التكليفات. طبعا من الطرائف المتعلقة بهذا الفصيل، وهذا قضية غريبة في ظل الدولة المدنية، أن ثمة أشبه يعبرون بهذا التعبير، ثمة مبادئ فوق دستورية، ثمة معطيات معينة بغيرها لا يتصور أن تكون الدولة مدنية حتى لو توفرت فيها سيادة الأمة، بمعنى أن يعطون الأمة استحقاقات معينة وتمدد معين لكن بحدود معينة. هذه الحدود على سبيل المثال أن ما يتم إقصاء فصيل داخل الفضام، لا يجوز مثلا للأغلبية أنها تقتل تبيد الأقلية، يعطون احتياطات معينة. اللي نريد مجرد اللي هو محل المنازع أن عندكم مبادئ ترونها فوق دستورية، اجعلوا الشريعة من ضمن هذه المبادئ اللي لا يصح الأمة أن تتجاوزها. طبعا في معطيات وتفصيلات من أهم الإلزامات فعلا لدعاة الدولة المدنية بالمفهوم الغربي، أنه لا يرضى بحكم الأغلبية، لو قررت الأغلبية أن تبيد الأقلية وتنتهك حقوق المرأة، يقول ليس من حق الأغلبية أن تفعل ذلك. طيب الشريعة قال لا لا بأس، يعني من حق نعم. فبدي ندلف لأسس نختم الثاني عبد الله الأسس التي تقوم عليها الدولة في الإسلام. يعني هذه تحديد هذه الأسس من أفضل يعني من من من أفضل ما يجلي الفرق بين الدولة المدنية والدولة في الإسلام. ونحن إذا رجعنا إلى الأسس وحاولنا أن نبحث، نجد أنها ترجع إلى أسس يعني أسس معينة إلى في عدة نوافذ. النافذة الأولى من جهة الغرض. الغرض من الدولة في الإسلام ليس هو مجرد تحقيق المساواة بين الناس فقط، أو مثلا تحقيق التعاقد بين الناس، وإنما لها أغراض كثيرة. حتى ذكر يعني المؤلفين في شأن العلوم السياسية في الفقهاء المتقدمين، ذكروا أن الدولة لها 10 وظائف، وذكروا منها مثلا حفظ بيضة الإسلام، حفظ بيضة الدين من المعتدين عليه، إقامة الجهاد في سبيل الله، يعني دفع الأعداء عن الدولة الإسلامية، ومنها إقامة الحدود، ومنها تحقيق العدل، ومنها محاربة الظلمة إلى غيرها. المقصود أن وظيفة الدولة في الإسلام متعددة الأبعاد، وليس لها بعد واحد اللي هو مثل البعد الدنيوي، وإنما لها بعد دنيوي ولها أيضا بعد ديني، وهذا بخلاف الدولة المدنية، فإن ليس لها إلا بعدا واحدا، ولهذا هي من جهة الدين محايدة، لا غرض لها من لا غرض لها في الدين، لا دفاعا ولا يعني ولا حكما ولا يعني دعوة. وهذه أحد الفروقات الجوهرية بين أسس الدولة في الإسلام وبين أسس الدولة المدنية. يعني حتى المعاني المستفيضة في الكتب السياسة الشرعية وكتب الأحكام السلطانية وغيرها، التعبير بهذا أن أن أن أن الدولة في الإسلام إنها من أجل إقامة الدين وسياسة الدين للناس، حراس الدين وسياسة الدنيا به. وحتى يعني طبيعة الدولة في الإسلام هي طبيعة يعني شورية وشوروية كما يقول بعضهم، وهي قائمة على يعني عقد بين الحاكم والمحكوم، وهذا العقد لا يصح إلا برضا الأمة عن تولية هذا الحاكم لقرارها، والقيام بالمهام التي ذكرها الشيخ السلطان، التي يعني ترتكز على حراسة الدين وإقامة الدين وسياسة الدنيا به. والدين نرجع ونقول بمفهومه الإسلامي الشمولي الذي كفل للناس يعني رضا الله تبارك وتعالى ورضا خالقهم، ثم عمارة الأرض ويعني ونشر الحضارة بأبعادها القيمية والمعنوية، وبأبعادها المادية كذلك. المسائل الشائكة لكننا سنشير إشارة فقط، وهو أنه في كثير من الأحيان لما قال الشيخ سلطان السؤال الخطأ يعني أنا أقول في بعض نعم إذا نعرج عليها باختصار، إذا في خصيصة مركزية كذلك. وأعتقد أن هي خصيصة اللي تعبر عن حالة الفرق بين التصور الإسلامي للدولة وتصور الغربي للدولة والدولة المدنية، اللي هو المرجعية، طبيعة المرجعية في الدولتين، وهي اللي تعبر عن حالة التميز في التصور الدولة الإسلامية، وأن فعلا الدولة الإسلامية في ظل طبيعة المرجعية أن الحاكم والمحكوم محكومين بشرع الله سبحانه وتعالى في ضوء نمط معين مختلف جذريا عن الدولة الثيوقراطية اللي موجود في أوروبا. يعني اللي وجد في أوروبا حكم، يعني اللي وجد في التاريخ استعرضناه، حكم إلهي مباشر، هذا ليس هو التصور الإسلامي، حكم حق إلهي مباشر، نعم. الله عز وجل هو اللي يعطي الحكم، هذا لم يوجد في التصور الإسلامي، غير مباشر لم يوجد في التصور الإسلامي، لم يوجد عندهم النموذج اللي موجود في التصور الإسلامي، إن نحن أمام دولة معينة، إيوة تدار من خلال البشر، يحصل فيها قدر من الاجتهادات يحصل، لكن الجميع محكوم بوحي، محكوم بوحي. هذا النمط وهذا الطبيعة غير موجودة، هو اللي شكل حالة المأزق والاختلاف الكبير. وبالتالي أحد الخصائص المركزية والجوهرية في التصور الإسلامي للدولة اللي هو طبيعة المرجعية. المقصود هنا نحن نتكلم عن يعني في دراسة فكرية وتحليلية لمفاهيم الدولة المدنية، لكن هذا لا يعني رفض نقول مفهوم الدولة المدنية في كل أحوال، فالأحوال تختلف حال الاختيار عن حال الاضطرار، وهذا يحدث يعني في بعض الأحيان لا يكون الخيار يا شيخ عبد الله وليون شيخ سلطان، لا يكون الخيار لدى بعض الشعوب الإسلامية بين دولة مدنية بالمفهوم العلماني ودولة إسلامية بالمفهوم اللي طرحناه منذ قليل، أوقات يكون الخيار بين دولة علمانية قمعية استبدادية تنحي الشريعة وتصادر الحريات وتنبذ الثروات، وبين دولة مدنية علمانية لكنها تكفل العديد من الحريات. هنا هذه مسألة يعني نازلة من النوازل تحدث عنها الفقهاء، لكننا لا نتحدث عن الحكم فيها برفض الدولة المدنية اللي فيها قدر كبير من الديمقراطية والإبقاء على ما هو أسوأ منها ممن جمع يعني المرجعية العلمانية ومصادرة حريات الشعوب. هذه نازلة تكلم عنها الفقهاء ولها مراجعها، وذكرنا طرفا منها في يعني في مناسبات سابقة في هذا البرنامج. خير ما يمكن أن أختم به يعني هذه الحلقة وغيرها أنه كثير من المصطلحات، يعني عرضنا إخوان لمصطلحات عديدة، يعني مصطلحات يعني الحرية، مصطلح الديمقراطية، مصطلح الدولة المدنية، مصطلح الإنسانية، هناك كثير مصطلحات يتعامل معها الكثير من الناس حتى من الشباب المعنيين بالثقافة والفكر بقدر كبير من التبسيط، بينما كما يعني طرحنا في هذه الحلقة وفي غيرها هناك أبعاد فلسفية، هناك أبعاد عقائدية، هناك أبعاد مفاهيمية شديدة العمق. يعني يعني أنا والله يعني حدثت لي مواقف كثيرة مع محللين سياسيين مفكرين يستسخف نقد بعض الأفكار لأنه يبنيها، يقول يا أخي شو الإشكال الدولة المدنية، ما تبون تعيشون في تطور وتمدن؟ مشكلة هذا الرجل يعني ينصب في بعض المواقع الإعلامية كخبير وباحث ويتعامل بهذا الهزال بصراحة والتبسيط مع هذه المصطلحات. لعلنا نقف إلى هنا ونستأذن الإخوة المشاهدين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هذه اللحظات نكون قد اختتمنا الحديث عن الدولة المدنية. إلى لقاء متجدد في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في حقل فكري جديد مع زميلي في البرنامج. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف الفكر دانية فأي يد